بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، قال: فصل. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها. فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجداد يوم المعاد، فعند الجداد يتبين حلو الثمار من مرها. ومقصود أن الإنسان يشغل أوقاته وأنفاسه في طاعة الله حتى يجد الثمر يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا أردت أن تسعد في الآخرة فقدم لنفسك في دار البلاء وفي دار الامتحان في هذه الحياة الدنيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه. يا ليتها كانت القاضية، أي موته ليس بعدها بعث. يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. فانظروا إلى الفرق بين من قدم عملا صالحا وبين من أعرف وكذب. قال ابن القيم رحمه الله: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب. الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال. إذن الأعمال الصالحة هي التي تبين ما يقوم بالقلب من الإخلاص والتوحيد والإيمان والصدق. فالذي يعمل السيئات يقول قلبي نظيف، هذا كاذب. الأعمال مترجمة عما في القلوب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فساد الظاهر يدل على فساد الباطن، وصلاح الظاهر يدل على صلاح الباطن. وليس المقصود صلاح المنافق الذي يظهره فقط ظهورا رياء وسمعة، فإن هذا رياء، أعمال منافق لا تدل على صلاح باطنه. وسرعان ما يفضحهم الله المنافقون، ما يثبتون على الأعمال الصالحة حتى وإن أظهروها أياما يفضحهم الله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولكن الذي يعملها بحق، أعمل الأعمال الصالحة بحق، هذا ترجمان عن الإيمان في قلبه، هذا بيان لما في قلبه من الإيمان. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صلاح البواطن تثمر صلاح الظواهر. انظروا إلى الصحابة في بيعة الرضوان، بايعوا على الموت مع أنهم خرجوا معتمرين، ما خرجوا يريدون القتال ولا أخذوا أهبة القتال، لكن لما منعتهم قريش من دخول البيت الحرام دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة على القتال حتى الموت بدون فرار. بايعوا كلهم، كل الصحابة إلا بعض المنافقين الذين لم يبايعوا. فماذا قال الله عز وجل عنهم؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقول فعلم ما في قلوبهم يدل على أن الأصل هو صلاح القلوب وأنها تثمر صلاح الظاهر. فانظروا كيف سارعوا في البيعة على الجهاد، بايعوا على أن يقاتلوا ولا يفروا حتى الموت، مع أنهم لم يأخذوا أهبة القتال والجهاد، لكن بايعوا على الموت فرضي الله عنهم. وقد ذكر الله الأمرين في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض الناس يحذف كلمة وأعمالكم، لا، القلب والعمل. والأعمال تثمر من الإيمان في القلب، ثمرة الإيمان في القلب. قال ابن القيم رحمه الله: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. هذه ثمرتها سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس: تكفل الله لمن اتبع الهدى أن لا يضل في الدنيا وأن لا يشقى في الآخرة. قال: والإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. إذا ابتليت بشيء من المصائب في الدنيا فهي من قبل نفسك، حصل إخلال بالتوحيد والإخلاص، حصل إخلال بالإخلاص، حصل إخلال بالتوحيد بما يحصل من اقتراف الكبائر واتباع الهوى واتباع شهوات النفوس وتقديم هوى النفس وتقديم طاعة الخلق على طاعة الله. كل هذا مما يخدش في التوحيد والإخلاص وينقص من كماله. وقد يقع الإنسان في شركيات تذهب عليه بكثير من توحيده إن لم يقع والعياذ بالله في الشرك الأكبر الذي ينقض التوحيد. قال: والشرك والكذب والرياء، والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم. هذه ثمرة الشرك والرياء والكذب، يجد الخوف والهم والغم وضيق الصدر. إذن هذه الأمور إذا وجدتها من نفسك، إذن ارجع إلى الله بالتوبة والاستغفار من ذنوبك. قال: والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والهم والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذه الشجرة الطيبة التوحيد، شجرة التوحيد في القلب تؤتي، نعم، إذا قال: وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ما هي؟ الأعمال الصالحة، ثمرتها الأعمال الصالحة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ثم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الثبات للمؤمنين والموحدين، ويضل الله الظالمين، يفعل الله ما يشاء. لأن أنت بحاجة إلى أن تحافظ على إيمانك وعلى توحيدك من الشرك من كبيره وصغيره، من الرياء كبيره وصغيره، من النفاق كبيره وصغيره. كل هذا يحتاج المسلم أن يخاف على توحيده وأن يخاف على إيمانه. دقائق الشرك خفية، كم من إنسان قد يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر، من تعلقات القلب غير الله رغبة ورهبة. فدقائق الشرك لا ينجو منها إلا من نجاه الله. لذلك كان سادة الأولياء يخافون على أنفسهم من الشرك، الأنبياء والصالحون والصديقون يخافون على أنفسهم من يقعوا في الشرك لخفاياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء أن يعمل عملا يريد من الناس أن يثنوا عليه وأن يعرفوا له منزلته، فيكون له مقاصد وإرادات ليست خالصة، ليس العمل خالصا يريد به الثواب من الله، قد داخلته إرادة الثناء، داخلته إرادة الثناء من الناس، داخلته إرادة دنيا، إرادة منزلة، أن يعرف الناس له قدره، ما أشبه ذلك من الأمور والإرادات الخفية التي توقعك في الشرك الأصغر وأنت لا تشعر. فلنحذر جميعا من هذا الباب، فدقائق الرياء خفية ودقائق الشرك الأصغر لا ينجو منها إلا من نجاه الله. قد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا يبتغى به وجهه. فلنحرص على أن نجاهد أنفسنا على الإخلاص. ولذلك في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفيه أيضا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. ليكن المسلم له أعمال خفية ما يطلع عليها أحد، وليجاهد نفسه في الأعمال الظاهرة، ويسأل ربه أن يعينه على الإخلاص. لا بد أنك تستعين بربك، ما لك حول ولا قوة إلا بمعونة الله. فسأل الله كثيرا أن يعينك على الإخلاص، وأن يدفع عنك الشرك والرياء والعجب والكبرياء. وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثيرا يقول في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: إياك نعبد يدفع الرياء، أي تحقيقها يدفع الرياء، وإياك نستعين يدفع الكبرياء. فإياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا الله، هذا تحقيق للإخلاص. من حققه بفعله حقق الإخلاص. قال: وإياك نستعين يدفع الكبرياء، بمعنى أنك تعلم أنه لا حول لك ولا قوة، لا على علم ولا على عمل ولا على دعوة ولا على شيء من أعمالك الدينية والدنيوية إلا بمعونة الله. فهذا يدفع عنك العجب والكبرياء، أنك تستيقن أنك لا حول لك ولا قوة، لا حول لك ولا قوة. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري أن يكثر من قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص، وأن يدفع عنا وعنكم الرياء والشرك وخفاياه. نسأل الله أن يدفع عنا وعنكم الشرك كبيره وصغيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.